إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولًا في قراءة كتاب تجريد التوحيد المفيد والتعليق عليه، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بحال المشركين وحال طوائف البدع والضلال، وكيف أنه بين أن أصل ضلالهم يرجع إلى شيئين: إلى سوء ظنهم بالله، وإلى أنهم لم يقدروا الله حق قدره. فقال المصنف رحمه الله بعد أن بين ذلك وجلاه وضرب الأمثلة عليه، قال: وبالجملة فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا. كل من عبد مع الله غيره فإنه يكون عابدا للشيطان، فهذه المعبودات ما هي إلا صور يعبد الشيطان من خلالها، لأن الشيطان هو الذي زين ذلك لبني آدم. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان. فمن عبد حجرا أو شجرا أو نجما أو بقرا فقد عبد الشيطان حقيقة. ولذلك كان أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصنع الأصنام ويعبدها، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فدل ذلك على أنه كان عابدا للشيطان في صورة هذا الوثن. وهذه العبادة تقع على هذه الصورة التي بيّنها المصنف رحمه الله، قال: فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى. إذن كل من العابد والمعبود له مصلحة، وهي مصلحة فاسدة بلا شك، وهي مفسدة خالصة، وإنما يراها مصلحة. ما المصلحة التي تعود على العابد؟ في أنه يقع له ما يريد ويحصل له الغرض، فالشيطان يلبي له حاجته ويقضي له حاجته. في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يستمتع المعبود الذي هو الشيطان بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال تعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فالذي يعبد إلها غير الله إنما يعبد شيطانا. ولذلك قال الله عز وجل في سورة النساء كذلك: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فعبادتهم للملائكة عبادة للشياطين، وعبادتهم للجن عبادة للشياطين، وعبادتهم للأصنام عبادة للشياطين، لأن الشياطين هي التي زينت لهم ذلك، فاستمتع كل فريق بالآخر وقضى كل فريق للآخر حاجته. قال: فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط. إذن الشرك أكبر الكبائر، ولذلك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يغفر إلا بتوبة، لا يغفر إلا بتوبة، فإن تاب صاحبه منه فقد صدق عليه قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في الدنيا. وأما إن وافى الله عز وجل بشركه فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وهو موجب كذلك للخلود في العذاب العظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة. وتحريم الجنة نوعان: تحريم تأبيد وتحريم تمديد. يعني قد يحرم الله عز وجل الجنة على أحد خلقه تحريما أبديا، كما هو الحال في من؟ في المشركين، صحيح؟ وقد يحرم الله الجنة على واحد من عباده وخلقه تحريما أمديا. ما معنى تحريما أمديا؟ يعني يبقى في النار طويلا، يبقى في النار طويلا، ثم بعد ذلك يخرج ويدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طيب، هل قاتل النفس كافر بالله العظيم؟ الصحيح أنه ليس قاتلا، ليس كافرا بالله العظيم، لكن ما معنى الخلود ها هنا؟ ها، طول البقاء. معنى الخلود طول البقاء. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ها، ومن قتل نفسه بحديدة، ها، فهو في نار جهنم يجأ نفسه بها خالدا مخلدا فيها، هذا كذلك يدل على طول بقائه في النار، لكن لا بد أن يخرج من النار يوما ما وأن يدخل الجنة. قال: وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. إذن تحريم وقبح الشرك ليس لمجرد ورود ذلك في الشرع دون تعليل، يعني لا نقول كما تقول الأشعرية، وقد ذكرنا ذلك في دروس مضت، أن الأشعرية ينفون الحكمة والتعليل. فإذا سألناهم لماذا يدخل الله عز وجل المشرك النار، ولماذا حرم الله عز وجل الشرك وقبحه، يقولون لورود ذلك في الشرع، لأن الشرع جاء بتقبيحه. طب ما العلة في تقبيحه وما العلة في النهي عنه؟ يقولون مجرد ورود ذلك في الشرع، لا يبحثون عن علة ولا عن سبب، مع أن الله عز وجل وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر الكثير من الأسباب والعلل. فليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط، أي ليس هذا ممتنعا من جهة الشرع فقط لوروده، بل هو ممتنع من جهة الشرع والعقل والفطرة، لأنه من حيث قدرة الله تعالى، الله عز وجل لا يعجزه شيء، لأن بعض الناس قد يفهم من كلمة بل يستحيل على الله عز وجل، ليس هناك شيء مستحيل على الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل منع ذلك وبين أن ذلك خلاف الحكمة، وأمر بتوحيده ونهى عن الشرك سبحانه وتعالى. ولذلك الأليق أن نحمل كلام المصنف هاهنا على أنه يرد على نفاة الحكمة والتعليل الذين يقولون إن قبح الشرك إنما جاء في النص فقط، لا نبحث عن علة ولا حكمة في ذلك. فالله عز وجل لا يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. فإذا شرع عبادة غيره والشرك به فهذا مما يناقض أوصاف كماله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فليس هذا المعبود من دون الله سبحانه وتعالى كفوا لله، وليس هو واحد في أسمائه وصفاته وذاته، وليس هو متفردا بأنه لم يلد ولم يولد. لا نجد واحدا من الخلق كذلك حتى يكون إلها مع الله سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام. والمقصود بالناس ها هنا كل من ينوس، أي كل من يتحرك من الإنس والجن، من الإنس والجن. فالإنس والجن، والجن مكلفون، ومنهم العصاة ومنهم الطائعون. فهذه الأقسام الأربعة تصدق على الإنس وتصدق كذلك على الجن. قال: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام. أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. إذن المصنف هنا ينتقل إلى نقطة أخرى لتنظر في حالك وتبحث عن هذا القسم التي ترجو أن تكون منه. فإن لم تكن في أفضل الأقسام انتقلت إلى هذا القسم وحسنت من أمرك ومن حالك. فقسم المصنف الناس أربعة أقسام. القسم الأول هو من له عبادة واستعانة، فهو يعبد الله ويستعين الله سبحانه وتعالى، وهذا أحسن الأقسام كما سيأتي. والقسم الثاني وهو أخبث الأقسام وأرذلها، وهو ضد ذلك، من لا عبادة له ولا استعانة، فلا هو عابد لله ولا مستعين به. والقسم الرابع الثالث من له عبادة بلا استعانة، والقسم الرابع من له استعانة بلا عبادة. فهذه أقسام أربعة لا خامس لها. طيب، القسم الأول قال أهل العبادة والاستعانة، ما المراد بالعبادة؟ ها، العبادة من حيث أفرادها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا معنى العبادة من حيث أفرادها. فكل فرد من أفراد العبادة يصدق عليه أن الله يحبه ويرضاه فإنه عباد. وأما من حيث أركانها فالعبادة هي غاية الذل مع غاية الحب. فركن العبادة غاية الذل مع غاية الحب. وأما الاستعانة فهي طلب العون من الله في دفع الضر وجلب الخير، طلب العون من الله في دفع الضر وجلب الخير. وهذا هو الوارد في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك. فمن حقق العبادة مع كمال الاستعانة بالله فهذا بأفضل المنازل. ولذلك قال: أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. فعبادة الله غاية مرادهم، لا هم لهم في هذه الحياة الدنيا إلا أن يكونوا عبيدا لله، لأن هذه المنزلة، منزلة العبودية، هي أشرف المنازل. ولذلك نعت الله نبيه بها في أكثر من موضع، في موضع الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال بنبيه أو رسوله، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في موضع الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعو، صحيح؟ في كذلك في موضع التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فأشرف المنازل أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فغاية من كان حاله كذلك أن يحقق العبادة لله سبحانه وتعالى، لا يعيش في هذه الحياة الدنيا إلا لكي يكون عبدا لله، إلا لكي ينضوي تحت هذا التشريف الذي ذكره الله عز وجل في آخر سورة الفرقان، الذي قال الله عز وجل وعباد الرحمن. هذه النسبة، نسبة تشريف، الذين يمشون على الأرض هونا، وذكر لهم 10 خصال. فعبادة الله غاية مرادهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها وأن يوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. وهذه منزلة من؟ منزلة الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هم الذين يحققون العبادة مع كمال الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فعندهم كمال في تحقيق قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال يا معاذ والله إني أحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه وصية ونصيحة من الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، أن نقول ذلك في دبر كل صلاة. واختلف العلماء في موضع هذا الدعاء، هل يقال قبل التسليم أم بعد التسليم؟ والراجح والله أعلم أنه يقال قبل التسليم، لأن دبر كل شيء منه، دبر كل شيء منه، فيقال بعد التسليم. قبل التسليم، نعم. قال ويقابل هؤلاء القسم الثاني، وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. فهؤلاء ما حققوا العبادة ولا حققوا الاستعانة النافعة. لا يستطيع واحد أن يتخلى عن الله سبحانه وتعالى، هو خالقه ومدبر أمره. حتى الملحد الذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى لا استغناء عنه عن ربه، وإن جحد ذلك وتكبر عليه. ولذلك كان المقصود هاهنا في هذا القسم الثاني من أنهم لا استعانة لهم بالله، أي لا استعانة لهم نافعة بالله، فليس المنفي هاهنا مطلق الاستعانة، وإنما المنفي الاستعانة المطلقة الكاملة التي فيها مصلحة للعبد، وإلا فعنده استعانة. لا يستطيع مخلوق مهما كان أن يحيا في هذه الحياة الدنيا دون أن يستعين بالرب تبارك وتعالى. قلنا حتى هذا في الكافر وفي الملحد والجاهل، لأن الكافر إذا ركب الفلك ولج به البحر دعا الله مخلصا له الدين. فالمراد أن هؤلاء لا يستطيعون أو لا يستعينون بالله إلا على حظوظهم وشهواتهم، يعني إن كان يريد مالا، إن كان يريد سلطانا، إن كان يريد ولدا، إن كان يريد قضاء حاجة دونية فيقول يا رب. وأما هل يستعين بربه تبارك وتعالى على عبادته، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على مرضاتك، اللهم أعني على قضاء نسكك، على أن أؤدي عمرة لك أو حجا أو غير ذلك، لا يستعين في ذلك، وإنما يستعين في ماذا؟ في حظوظه وشهواته فقط. فهذا أخبث المنازل وأخبث الأقسام وأبعدها عن مرضات الله. وأول من يدخل في ذلك أعداء الله وأعداء رسله وأعداء عباد الله الصالحين. ولذلك لما ضرب المصنف رحمه الله المثل ضربه بإبليس، لما أراد أن يمثل على هذا القسم مثل بإبليس، فقال والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض ويسأله أولياؤه أعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء، وأبغض خلقه إليه إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله. وإبليس ليس من أهل العبادة ولا من أهل الاستعانة، الاستعانة النافعة، لكنه استعان بالله الإيمان في أن ينظره وأن يمد أجله لغواية الخلق، فاستعانته استعانة غير نافعة. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فكل من في السماوات والأرض يسأله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، كما قال يخفض هذا ويرفع هذا ويجيب سؤال هذا، فيسأله أولياؤه وأعداؤه فيمد هؤلاء وهؤلاء، وهذا من تمام حكمته ورحمته سبحانه وتعالى. قال وأبغض خلقه إليه إبليس عليه لعنة الله، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. وهذه الجملة ينبغي أن تحفظ، أنك إذا سألت الله سألته على ما يكون لك عونا على مرضاته سبحانه وتعالى. ولذلك عندنا حديث جليل القدر عظيم، وهذا الحديث يعني لا أمل من أن أخطب في الناس به لأعلمه الناس وأحفظهم إياه، لأنه والله لو قامت حياة المرء على مقتضى هذا الحديث وعلى الرضا بما جاء في هذا الحديث لاستقامت حياته إلى أن يلقى الله، وهو حديث عمار بن ياسر. وهذا الحديث الجليل شرحه الحافظ ابن رجب شرحا وافيا، وهذا الحديث يرويه عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. عطاء بن السائب يروي هذا الحديث عن أبيه عن السائب بن يزيد الصحابي الجليل، وهذا الحديث ذكره النسائي في السنن. يقول عطاء يقول السائب بن يزيد صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فلما انتهى من صلاته قال له بعض القوم قد أوجزت أو خففت، فقال أما على هذا فقد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عطاء بن السائب فلما قام أي قام عمار تبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كن عن نفسه يعني لم يذكر نفسه، السائب بن يزيد رضي الله عنه لم يذكر نفسه، فذهب فسأل عمارا ثم عاد فأخبر القوم. الناس يقولون لعمار قد أوجزت في الصلاة، صلاة خفيفة ليه؟ فقال أنا قد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله. اسمعوا الدعاء لتقارنوا بين صلاتنا وصلاة هؤلاء. ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، اللهم إني أسألك برد العيش بعد الموت والرضا بعد القضاء، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك إلى وجهك، الحديث ليس فيه الكريم، إلى وجهك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم آمين. ومع ذلك قصر في صلاتنا، فكيف بصلاتنا؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، اللهم إني أسألك نعيما اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فتدبر في هذا الحديث، هل لو رزقك الله الولد ورزقك المال أتعلم إن كان هذا الولد سيكون في ميزان حسناتك أم في ميزان سيئاتك؟ أيكون هذا المال سبب سعادتك في الدنيا والآخرة، سبب شقائك في الدنيا والآخرة؟ لا تدري، من الذي يعلم ذلك؟ فتستعين بالله سبحانه وتعالى عند سؤالك ما لا تعلم عاقبته. ولذلك يقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. ممكن واحد يسأل الله سبحانه وتعالى طول العمر ويكون طول عمره سببا في شقائه، لكن لابد أن يقيد ذلك بعلم الله في هذا العمر، هل يكون خيرا أم شرا. يسأل المال وقد يكون المال سببا في شقائه، فيكون سؤاله مقيدا بعلم الله إن كان المال خيرا خيرا له. يسأل الولد يسأل كذا، وأما ما كان خيرا محضا فهذا لا يوقف على علم الله فيه، لأنه لا يأتي إلا بالخير، كسؤال الله المغفرة والتوبة والجنة والنجاة من النار، فهذا خير محض، فهذه استعانة بالله سبحانه وتعالى. فليس كل من أعطاه الله المال والولد يكون هذا دليل على رضا الله عن العبد، فهذه الأمور لا تقيد إلا بعلم الله، إذا سألها العبد إلا بعلم الله فيها. نعم يا شيخ عبد العزيز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ها، ولكن ليعزل المسألة فإن الله لا مكره له، وفي رواية لا يتعظمه شيء سبحانه وتعالى. هذا خير محض، سؤال المغفرة وسؤال التوبة هذا خير محض، فلا يعلق على مشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن اللهم أعطيني المال إن شئت إن علمت فيه الخير لي، هذا يعلق على مشيئة الله وعلى علمه في حال هذا المال، واضح؟ فليس هناك تعارض. قال: وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فإذا دعونا الله بطول العمر نقول: اللهم أطل أعمرنا على بر وتقوى، نقيدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه؟ لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، صحيح؟ فإن كان لابد فاعلا، يعني خلاص ضاقت عليه الدنيا وضاقت عليه الأرض بما رحبت، ها، يقول: اللهم توفني إن كانت الوفاة خيرا لي، وأحيني إن كانت الحياة خيرا لي. قال: فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. فإكرام الله عز وجل للعبد في الدنيا لا يعني الرضا عنه، وهذا مما يخطئ الناس في فهمه، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا، ليس هذا هو الميزان. ليس الإكرام والمنع في الدنيا دليلا على رضا الله عن العبد أو سخطه على العبد، ليس هذا هو الأمر عباد الله. ولذلك قال: قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. آية أخرى قال تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنون، ها، نسارع لهم في الخيرات، ها، بل لا يشعرون. فإذا وسع الله عز وجل على العبد في مال وولد، ليس هذا من المصارعة في الخيرات، قد يكون هذا استدراجا للعبد، يبتلي الله عز وجل العبد بهذه النعم لينظر هل يشكر على هذه النعم أم يكفر. انظر إلى حال صاحب الجنتين في هذه في سورة الكهف، لما أنعم الله عز وجل بجنة جاء في وصفها من الحسن والنعيم والثمار الذي فيها ما وفت السورة بذلك من الوصف. قال الله عز وجل: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب من شريف الثمار وحففناهما بنخل. يعني شوف المنظر كده، العنب من جوه والنخل حواليها، ها، وبين زرع، ها، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء، ها، وفجرنا خلالهما نهر، يعني ما بيتعبش بحاجة، وكان له ثمر. العلماء يقولون التنكير ها هنا للتعظيم، يعني ثمر لم تصبه الآفة. فماذا كانت النتيجة؟ غره ذلك، وكان الإنعام استدراجا له، دخل جنته وهو ظالم لنفسه، وركن إلى الدنيا ولم يتعد نظره السبب إلى المسبب، من السبب إلى المسبب والمنعم، ومن النعمة إلى المنعم. فماذا قال؟ ها، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وهذا يبين لنا كيف كان حال هذه الجنة، يعني بلغ من جمالها وعظمها عظمها أنه ظن أنها لن تفنى ولن تبيد، بل وما أظن الساعة قائمة، كانت سببا في ظنه أنه سيخلد في هذه الحياة، الحياة الدنيا، فكفر بالله العظيم وأنكر البعث والقيامة بعد الموت. قال: والمعصوم من عصمه الله، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا. والإنسان على نفسه بصيرة، هو الذي يستطيع أن يحكم على نفسه، هل هو من أهل العبادة والاستعانة أم ضد ذلك، أم عنده تقصير في العبادة دون الاستعانة، أم الاستعانة دون العبادة. قال: وعلامة هذا، يعني علامة هذه القاعدة التي ذكرها، أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه. قال: وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر، إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر، وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. يعني عنده جار وسع الله عليه في المال والولد وهو فقير، كيف يكون حال هذا العبد كما وصفه المصنف رحمه الله؟ هو يجهل حقيقة الأمر ويجهل حكمة الله عز وجل في صنع بخلقه، فإذا رآه قد قضى حوائج غيره يسيء ظنه بربه تبارك وتعالى، يسوء ظنه بربه ويمتلئ قلبه بذلك بسوء الظن بالله سبحانه وتعالى وهو لا يشعر، فكان هذا أمرا خفيا ينبغي أن يعالجه المرء. وأمارة ذلك حمله على الأقدار، يعني يعترض على قضاء الله وقدره، اشمعنا فلان وأنا لا، ليه هو غني وأنا فقير، ليه هو صحيح وأنا مريض، لماذا رزق بالولد وأنا حرمت الولد، يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى بلسان حاله أو مقاله. قال: ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وهذا فيه أن الابتلاء يكون بالسراء والضراء، فيبتلي الله عز وجل العبد بالمال ليشكر، وبالصحة ليشكر، وبالولد ليشكر، ويبتليه كذلك بالضراء ليصبر، فحال العبد دائما في بلاء. قد خلقنا الإنسان في كبد، حاله يدور بين الشكر والصبر، وإن ارتفع عن ذلك كان الرضا. قال: وأما إذا ما ابتلاه، يعني امتحنه واختبره، الابتلاء أي الامتحان والاختبار. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. ما معنى قدر عليه؟ يعني ضيق عليه، وهذا هو ما ينبغي أن يفسر به قول الله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، عن يونس عليه الصلاة والسلام. ما معنى ظن أن لن نقدر عليه؟ يعني لن نضيق، مش من القدرة، ليس من القدرة، هو نبي، كيف يظن ذلك أن الله لن يقدر عليه من القدرة؟ لكن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه، فضيق الله عليه بما كان من حاله في بطن الحوت. فلما رأى أنه قد ظلم نفسه وأنه قد قصر، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، دعا فجاءت الفاء التي تدل على الفور، استجاب الله عز وجل له. وفي هذا يقول أمية بن أبي الصلت الذي كاد شعره أن يسلم لكنه أبى أن يسلم بالنبي، يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا، أنه كان يقرأ كتب أهل الكتاب ويعرف أن هذا الزمان هو زمان خروج النبي، فظن أن النبوة ستنزل عليه، فلما نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم حسده. وله كلام جميل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعض أصحابه أن ينشده شعرا، فأنشده شعرا من شعر أمية بن أبي الصلت، فاستزاده النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنشده 100 بيت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كاد شعره أن يسلم. فيقول أمية في قصة يونس عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك ابن كثير، يقول: وأنت بفضل منك نجيت يونسا وقد بات في أضعاف حوت ليالية. وأنت بفضل منك نجيت يونس وقد بات في أضعاف حوت، كان في ظلمات بعضها فوق بعض، بات في بطن الحوت ليالية، فلما دعا استجاب الله عز وجل له. فمعنى قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، قال: أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره. قال: وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه، يعني الجاي على قد اللي رايح كما يقولون، وجعلته بقدر لا يفضل عنه، فذاك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يتسخط فيكون حظه السخط أو السخط. ولذلك جاء عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرضا وأن يرزقنا الشكر في السراء والصبر على الضراء. فالكل مبتلى عباد الله، الغني والفقير والصحيح والمريض، ليرى الله عز وجل حال عبده تجاه هذا البلاء. قال: وبالجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، يعني تضييقه، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه. ولذلك كانت الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، بل هذا هو الأغلب، أن الله عز وجل يوسع على أعدائه أنهم لا نصيب لهم في الآخرة. وهل تقارن الدنيا بالآخرة؟ فليأخذوا من الدنيا ما شاءوا وليتركوا لنا الآخرة بما فيها من النعيم، وكلنا راضون إن شاء الله عن ربنا سبحانه وتعالى. فيقتر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته. هذا هو أعظم النعيم، أن يوفق الله العبد لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته. فمن وجد ذلك وجد كل شيء، ومن فقد ذلك فما وجد شيئا. فغاية سعادة العبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم، ها ثلاث، هذه لفظة غير صحيحة، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ها وجعل قرة عيني في الصلاة. جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني في عبادة ربي سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا أنعم الله عز وجل عليه شكر، وإذا ابتلاه صبر، وممن إذا أذنب استغفر. فهذه أصول السعادة الثلاثة كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتوحيده وطاعته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو القسم الثاني، وهو بأخبث المنازل، من ليس له لا استعانة ولا عبادة. القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة. هذا له نوع عبادة، يعني يعبد الله، ليس خليا من العباد، لكنه لا يستعين الله تبارك وتعالى. قال: وهؤلاء نوعان: أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة. صحيح أنها نعت وليست مقدورة، مقدورة يسأله إياها. وهؤلاء مخذولون موكولون إلى نفسهم أو إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. إذن المراد بهذا القسم نفاة القدر، نفاة القدر الذين ينفون مشيئة الله وخلقه لفعل عبده، ويقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. فماذا يقول هؤلاء؟ يقولون: إن الله قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، يعني أثبتوا هداية الإرشاد والبيان. الله أنزل الكتب، أجل، أرسل الرسل، نعم، طيب، يوفق هذا للطاعة ويخذل هذا ويبعده عن مرضاته وطاعته لسوء طويته، لا، هذا ليس لله، فينفون ذلك ولا يجعلون ذلك من فعل الله سبحانه وتعالى. فعندهم المؤمن والكافر يستوي في هذه المذكورات، لأن الله أنزل الكتب، فهذا يستوي فيه المؤمن والكافر، وأرسل الرسل، فبينوا للمؤمن والكافر. ويستدلون على ذلك بقوله: وهديناه النجدين، أي بينا للإنسان طريق الخير من طريق الشر. فماذا عن قول الله تعالى: ولكن حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان، هذه هداية توفيق، هذه هداية أخص من هداية الإرشاد والبيان. ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. إذن هداية التوفيق لله سبحانه وتعالى. فليس معنى أن الله قد خلق العبد وأرسل له الرسل وأنزل له الكتب وجعل له سلامة الآلات والأعضاء، الآلات المقصود هنا الأعضاء، يعني لك عينان ترى بهما ما يعينك على طاعة الله، ولك أذنان تسمع بهما ما يعين على طاعة الله، ولك رجلان تستعين بهما على عبادة الله. فليس هذا فقط هو الذي أعانك الله عز وجل به، لكن أعانك بما هو أولى من ذلك الذي هو التوفيق، هداية التوفيق. فهؤلاء كما قلنا أثبتوا هداية الإرشاد وأنكروا هداية التوفيق للمؤمن وأنكروا الخذلان للكافر، وكلاهما ثابت في الشرع كما بينا. وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم جاحدون لمرتبتين من مراتب القدر، وهي مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. طب النوع الثاني على الضد من هذا النوع، من لهم عبادة وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها يعني الأسباب، وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة للفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة. هذا الأثر قبل أن ننتقل من النوع الأول، وهو قول ابن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد، هذا لا يصح من جهة الإسناد، وهو صحيح من جهة المعنى، هو صحيح من جهة المعنى. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. قلنا هذا صحيح من جهة المعنى، لأن من كذب بالقدر كفر، لأنه من أصول الإيمان الستة، وهو مرتبط ارتباطا لصيقا بأنواع التوحيد الثلاثة. وهذا هو السر في أن القدر لم يذكر في ماذا؟ في كل الآيات التي جاء فيها ذكر أركان الإيمان. الآيات التي جاء فيها ذكر أركان الإيمان لم يذكر فيها القدر نصا، يعني قال إيه؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر ها من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين، ها أين القدر؟ طيب قال الله عز وجل كذلك في سورة النساء، قال ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا، أين القدر؟ إذن القدر لم يذكر صراحة في عد ماذا؟ الأركان الستة، أركان الإيمان. لماذا؟ لأنه يدخل في كل هذه الأركان، يدخل يتعلق بباب صفات ربنا، فالله من أسمائه القادر والقدير والمقتدر، ومن صفاته أنه يقدر سبحانه وتعالى، يدخل في باب الأسماء والصفات. والقضاء والقدر من مقتضى ربوبيته، ومن كان قادرا على كل ذلك كان يستحق العبادة دون من سواه سبحانه وتعالى، فله تعلق بأبواب التوحيد الثلاثة. فهؤلاء ينكرون هذا الموضع، اختلف فيه الشراح، فمنهم من قال أراد المقريزي رحمه الله الأشعرية الذين ينكرون تأثير الأسباب في المسببات، ينكرون تأثير الأسباب في المسببات، يعني هذا السكين يقطع؟ لا يقطع، عندهم السكين لا يقطع بذاته، ولكن الذي يقطع حقيقة هو الله، ولذلك ينكرون كل باء للسببية، كل باء للسببية، فيقولون إن السكين يقطع عند اللحم، ليس هو الذي يقطع اللحم. ويقولون في ذلك لأننا لو أثبتنا هذه أسبابا لجعلناها مؤثرة مع الله، وهذا قد يدخل في باب الشرك بالله، وإنما الذي يؤثر هو الله وحده، مع أن الله عز وجل هذا طبعا يرده العقل، هذا يرده العقل. النار تحرق بذاتها أم لا تحرق؟ تحرق، صحيح؟ تحرق. هم يقولون النار لا تحرق بذاتها، ولكن هذه النار علامة على الإحراق وليست هي التي تحرق. وجود السكين علامة على القطع وليست هي التي تقطع. طب إذا كان الأمر كذلك فلماذا قال الله عز وجل لمريم وهزي إليك بجذع النقلة ها تساقط عليك رطبا جنيا؟ إن لم يكن الهز سببا في سقوط الرطب، لماذا أمرها الله عز وجل بذلك؟ والآيات في ذلك كثيرة جدا. فهؤلاء ماذا صنعوا؟ هؤلاء لم يؤمنوا بالأسباب وأنها مؤثرة. هذا تفسير لبعض الشراح لهذا الكلام، وهناك تفسير آخر أنها، ولعل هذا هو الأقرب، لأن المصنف رحمه الله يتكلم عن ماذا؟ عن العبادة والاستعانة بالله. فهؤلاء ها هنا عبدوا الله سبحانه وتعالى لكنهم لم يستعينوا بالله، وركنوا إلى الأسباب الحسية، ركنوا إلى الأسباب الحسية، ولم ينتقل نظرهم من السبب إلى المسبب، من السبب إلى المسبب. ولذلك هؤلاء تعلقوا بالسبب المحسوس دون النفوذ إلى سبب الأسباب الذي هو الله سبحانه وتعالى، هذا من باب الإخبار، وهذا نقص في التوحيد وشرك أصغر، وقد يكون شركا أكبر إذا كان اعتماد المرء اعتمادا كليا على السبب المادي. لا يؤمن إلا بالسبب المادي، لا يؤمن بأي سبب غاب عنه، كحال الملاحدة. فتجد الملحدة يقول لك أنا لا أجد دليلا على وجود الله. ماذا يريد بالدليل؟ هل يريد دليلا معرفيا، يعني من الكتاب، من السنة، من الفطرة، من كذا؟ لا، لا يريد إلا دليلا ماديا، كما قالت بنو إسرائيل لموسى أرنا الله جهرا. لا يؤمنون إلا بالسبب المادي، فهذا كما قلنا قد يصل إلى الكفر. فهذا النوع الثالث من له عبادة دون استعانة. قال وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله. فالأمر يرجع إلى اليقين وإلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا، احفظ هذه حتى تتحقق لها الاستعانة بالله. ما حقيقة الاستعانة؟ قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل، هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به. فالعلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، لأن التوكل من عمل القلب. طيب كيف يتحقق التوكل؟ بالعلم والمعرفة. ماذا تعرف وماذا تعلم؟ ها، أن تعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته، وأن تعرف تفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هذا هو العلم. فإذا حققت هذا العلم حققت الاستعانة التي يعبر عنها بالتوكل، مع الأخذ بالأسباب وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمهما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. وطبعا شتان ما بين المثالين، وإنما هو مثال ضربه لمجرد التقريب. فالطفل إذا عرف حقيقة محبة الوالدين له، وأنهما ما يريدان له إلا كل مصلحة. كلما أصابه هم أو غم أو أفزعه شيء، ماذا يصنع؟ يهرع إليهما. فهذا حقق التوكل والاعتماد على أبويه. قال: فلو دهمهما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ثم قال القسم الرابع: من له استعانة بلا عبادة. وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدر ما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها. وهذا لا عاقبة له، سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق ونحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته. فهذا القسم نظر لمنفعة الدنيا. نعم، الثاني لا، الثاني له استعانة. الثاني ليس له استعانة ولا عبادة، هذا له استعانة بلا عبادة. يعني له، هذا له استعانة في بعض منافعه. قال ها هنا: ولم يدري ما يحبه ويرضى، يعني هذا عنده جهل. إنما الثاني عن علم، يعني هذا لا استعانة له، الثاني لا استعانة له ولا عبادة، عن علم. إبليس كان من أعرف الخلق بربه سبحانه وتعالى، لكنه لم يستعن بالله عز وجل على ما ينفعه. وهذا كحال كثير من العوام الذين يستعينون الله بالله سبحانه وتعالى على حدود أنفسهم في الدنيا، لكنهم لا يعرفون شيئا من أمور الآخرة. قال: وهذا والله وهذا حال كثير من الأغنياء والأثرياء الذين يعني تجد الواحد منهم لا يحسن الصلاة ولا الصيام ولا الذكر ولا يعلم ذلك لولده، وما فكر يوما أن يعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة، عنده جهل شديد في ذلك. وتجد جل دعائه لربه من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق حظوظه في هذه الحياة الدنيا. فهذا لم يدري ما يحبه الله ويرضاه. وأما الثاني فإنه يدري ما يحبه الله ويرضاه، لكنه عاند وكابر وكانت نفسه خبيثة. ثم قال بعد ذلك: واعلم أن العبادة لا أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين، وهما الأصلان العظيمان: متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخلاص العبادة لله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن المتابعة وتمام الإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.